فشلت يا سيدتي كل الفشل في الحيلولة بين أحفادي، وأصبحت أميل إلى التخلي عن هذه المسؤولية وأن أترك البيت والأحفاد لأمهم وأبيهم وأعيش بعيدا عنهم، لا أسمع ولا أرى ولا أعرف. يا سيدي الجد الطيب، أنت مظلوم مع أحفادك وأمهم وأبيهم، لن تستطيع أن تساير التطول الجارف الذي يجتاح الأسر والبيوت والكبار والصغار، ولا تستطيع أن تقاوم التطورات الاجتماعية والتغييرات التي بها وسائل الاتصال الميسرة الحديثة في العقول والميول والأفكار. أنت تعاني الفشل مع أحفادك لأنك تحاول عبثا أن تطبق عليهم المعايير التي نشأ عليها أطفال القرن الماضي، والتي كنت تطبقها على تلاميذك في الأجيال السابقة. ولا يمكن أن نلوم الروايات والمسلسلات والأفلام والفيديو وحدها، وإنما اللوم كل اللوم يقع على الآباء والأمهات الذين يتحتم عليهم أن يحددوا علاقة صغارهم بالتلفزيون بكل حزم، وأن يحددوا ساعات المشاهدة ونوعية البرامج التي تفيدهم دون غيرها. هذا الموضوع يشغل بال المربين والمفكرين في جميع البلاد، ومنهم من يظن أن اندماج الأطفال في واقع الحياة الاجتماعية هو في حقيقته نضج مبكر، ويتوقعون أيضا أن أطفال اليوم الذي نشأوا في عصر الفضاء والذرة وأشعة الليزر كالكمبيوتر سيكون لهم شأن كبير في مستقبل الزمان، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتوعية والتصحيح من الأم والأب والجد أيضا. أما الآن فإليك أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الفار وقع في المصيط. سوسو بقى يا أميمة في أزمة فعلا. والبركة يا أحمد في رسالة الغفران بتاعت المعري، قصدي أبو دنيا. الحقيقة رسالة جابت رجل سوسو. بتحاول تكسب غادة عشان تسلمها صندوق العمارة وكشف الحساب وتبقى خلصان. وجوزها شوكت بقى زمان ودلوقتي عمال بيفبرك فواتير. وتعدي على غادة وأشرف يا أحمد. لا ما تلاقيش يا أميمة خالص، الفواتير اللي هيجيبها حكشة. مين شوكت؟ هتبقى تحت الفحص. غادة وأشرف بقى عاملين حساب لكل حاجة. كويس انهم قدموا فواتير. فواتير ايه يا عفاف؟ مش فواتير. مش فواتير ازاي؟ دي بتبقى ورقة كده عليها الصنف والتمن. ما هي كده تبقى فاتورة. لا كأنها ورقة عرض اسعار، لا عليها اسم المحل ولا ختم ولا امضة اللي باع. دي فعلا تبقى ورقة بقى ملهاش قيمة. تمام يا عفاف، ورقة ملهاش اي قيمة. طب وغدا هتعمل ايه؟ هتتمسك بوجود فاتورة عن كل حاجة. سوسو بتقول انهم ما كانوش بيدققوا قوي على الفواتير عشان قيمة الحاجة تبقى قليلة ويوفروا للصندوق. لا لا، دي تبقى قلة قيمة منها هي والسشوكت والتاجر كمان اللي باعلهم او القسطة اللي اشتغلهم، هم عايزين يهربوا من الضرائب. الموضوع هيكبر، سوسو فرقتها ما سكتش عليهم ابدا. طبعا ده تهرب ضريبي ونهب في صندوق العمارة. اتكشفت يا سوسو يا برج المراقبة. لا كده تمام قوي، الله ينور. طب اقولك ايه، شوفوها هتقول اللي باقي في الصندوق كام. ربنا يزر الحق. تمام تمام، مع الف سلامة. كنت بتكلم مين يا احمد؟ هكون بكلم مين يعني؟ اشرف يا امين. عملوا ايه مع السوسة؟ سوسة ما قدرتش تجيب لهم غير 3 فواتير سليمة، والباقي 22 ورقة ما تعتبرش فواتير خالص. وبعدين اشرف وغدا هيعملوا ايه؟ حكشة اللي هو شوكت مسؤول العمارة، قصدي حرامي العمارة هو وحرم سوسو، الحقيقة بذل مجهود كبير قوي. في إيجاد الفواتير؟ لا طبعا، في فبركة فواتير زي ما قلتلك قبل كده. طب وبعدين؟ وبعدين ملاك الوحدات بقى وسكان العمارة بدأوا يتدخلوا ويكون ليهم رأي تاني. كويس يا ابو دنيا ان احنا جينا. ما هو مش معقول نسيب اشرف وغادة، خصوصا ان انا اللي كتبت لهم الرسالة اللي حركت الموضوع. عايز اعرف بيحصل ايه. ايوه، عايز تطمن على النتيجة. طب اشرب الشاي. نزق قوي يعني بصراحة. اصحاب الشقة دي اللي فيها الاجتماع، دي شقة الحاج صالح، اللي كان ماسك العمارة قبل كده. ايوه، وكان بيكمل الناقص من جيبه، مش بتوع الفواتير المضروبة حرامية الصندوق. اسكت اسكت، اسمعك. ما تسمع، خلينا نشوف اتفقوا على ايه. اشرف بيتكلم وغادة باين عليها مبسوطة قوي. خلاص كده انهوها. انهوها على ايه؟ هم عمالين يهنوا غادة ويشكروها على ايه؟ دلوقتي نعرف. حبيبتي يا غادة، انا بقى بصراحة نفسي اعرف. عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة تتحدث إليكم ضيفتي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير. كل عام والأمة الإسلامية بخير ويسر ويمن وبركات. أيام كلها بركة طبعا، أيام كلها خير أكيد، وإن شاء الله ربنا يرفع عنا هذا البلاء والوباء طبعا. ونعاود زيارة بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم بلغنا بيتك الحرام، وبلغنا حج بيتك الحرام، والوقوف على عرفة. يعني لمست في قلبي مشاعر، سبحان الله، أيام جميلة جدا. نفسي أقول للناس فيها حاجة حلوة قوي، إذا كنا للعام الثاني حرمنا من حج بيت الله وكنا عاملين حسابنا أن احنا نروح، فإحنا في مال كنا محضرينه للحج، لكن بلدنا أولى دلوقتي. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني منعنا أن احنا نروح، علشان في ناس دلوقتي محتاجة، في ناس محتاجة تتجوز، في ناس محتاجة تتعالج من فيروس الكورونا، في ناس محتاجة أجهزة تنفس، في حالات كتيرة مش لاقية، عايزة عائل، عايزة فلوس في الشهر تبقى عندها، عايزة حاجات كتير، عايزة حد يقف جنبها. فإحنا ممكن بفلوس الحج دي نحول النية إن إحنا هنقف جنب الناس علشان خاطر ربنا يدينا أجر الحجيج، وناخد الأجر والثواب. والله ممكن ناخد، ممكن ناخد الأجر والثواب إذا كانت نيتنا يا رب المال أهو مالك، وأنا يا رب بطلعه جبر خاطر الناس اللي محتاجة، يمكن يا رب السنة الجاية تجبر بخاطري وتطلعني أحج، والمال أهو أنا خرجته لله سبحانه وتعالى للناس المحتاجة. يعني دي حاجة حلوة قوي، ياريت كلنا نعملها. الناس ما تقلقش وما تخافش، يعني في بعض الناس يقول ده أنا ما صدقت مثلا كونت فلوس الحج، فمعقول إن أنا هصرفها في غير الحج، أنا ما أعرفش ربنا هيرزقني تاني ولا لأ. فإحنا بنقول لأ، ربنا كريم قوي وعنده كتير قوي قوي قوي، اعقد النية وتوكل على الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معقول العبد الفقير إلى الله يحسن إلى الخلق وربنا مش هيحسن إليه؟ ده هتجيله من حيث لا يدري ولا يحتسب، ده هتجيله من مكان ما كانش يتوقع أبدا إنها تجيله منه. ده يمكن حد يجيب له دعوة، حد يقول له خد فلوسة هي جات لك من باب الله عشان تحج. وبعدين يا ستي حتى لو كده وجمعها بصعوبة، مش لازم يصرفها كلها، ياخد جزء منها، جزء كبير ينفقه في سبيل الله، يساعد الأرامل والمساكين، يساعد بنات تتجوز، يدي الناس المحتاجة، يساعد المرضى، بنية أن ربنا يرزق إن شاء الله في العام القادم حج بيت الله الحرام. ده حاجة حلوة قوي أن احنا نفعل الخيرات علشان نؤجر. تعرفي حضرتك باب الصدقات اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو بدل فلوس الحج، باب حلو قوي ان انا اصرف منه وانفق في سبيل الله. يعني لو كل إنسان فكر بالطريقة دي يا دكتورة أكيد هيحصل لينا نوع من السلام الاجتماعي، التكافل الجميل ده اللي بيحصل بين الناس واللي بيحقق السعادة. هو الحقيقة بيحقق السعادة للي هو بيعمل العمل ده أكتر من اللي هو بيتعمل له فعلا، لأن بيؤجر زي ما حضرتك قلتي وثوابه عند ربنا كبير قوي، وعندنا ثواب أكبر كمان من الأيام اللي احنا داخلين عليها، أيام العشر من ذي الحجة دلوقتي. احنا خلاص ربنا مش هيكتب لنا دلوقتي الحج، لكن بأموال الحج ممكن نتصرف ونبتدي بقى احنا نعمل زي ما الحجاج بيعملوا، نشاركهم في الإحرام من أول ليلة في العشر من ذي الحجة، ما نقصش الأظافر، ما نعملش موبقات الإحرام، نصوم التسعة أيام، تهيئة روحانية بالضبط كده، نتصدق صدقات كتير في الأيام دي بنية أني أخد أجر الحجاج. تعرف حضرتك في الأيام دي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للناس اللي بتحسن العمل، في الأيام دي نتصدق ونصوم ونصل الرحم. وأنا عارفة أن في فيروس الكورونا وأن احنا ما بنروحش، لكن التليفون ده وسيلة عصر حديث جميلة، نتواصل ونسأل على الناس، حتى في التليفونات دلوقتي الصور بتطلع ونشوف بعض ونكلم بعض وما نهملش بعض أبدا، دي أيام فضائل. نعلم ولادنا الصدقات في العشرة أيام من ذي الحجة حتى ولو بمبلغ بسيط، بس بعلمه صحيح. ودي كمان نفحة من نفحات ربنا اللي بيدهلنا، لأن في نفحات على مدار العام، العشر من ذي الحجة دي نفحات وربنا أقسم بيهم، فلازم نشتغل فيهم كويس قوي وما نخليش الأيام تعدي مننا كده، ونعلم ولادنا يصوموا ونعلم ولادنا يتعبدوا في هذه الأيام زي ما كنا بنتعبد في العشر الأواخر من رمضان، دول كمان فضلهم كبير زي العشر الأواخر لأن فيهم يوم جاي يوم عرفة، فنعلم ولادنا، لأن العلم للأبناء واللي بنغرسه فيهم هيعود لنا في ميزان حسناتنا دايما وأبدا ورفقا بأرحم. أما الآن فإليك رسالة اليوم من حواء لآدم. عزيزي آدم، أولادك لمستقبلهم مش لماضيك أنت. يعني إيه؟ يعني تقبلهم بكل مهاراتهم وطريقة تفكيرهم واختلافهم عنك، وساعدهم في أنهم يكونوا مميزين وفق قدراتهم وميولهم واللي بيحبوه، مش وفق لاهتمامك أنت أو رغبتك أو تعويض عن حاجة ما قدرتش تعملها. خلي أولادك يحققوا أحلامهم وانت المساعد والداعم ليهم، وخلي دايما سياسة التعامل معاهم سياسة واحدة تتفق عليها مع زوجتك، ما تحاولش تكون قطب مخالف، بالعكس خليكوا مع بعض علشان دايما تبقوا المرجعية ليهم والسند، وتحموهم من أي خطر سواء من صديق أو من عدو. كانت معكم دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. حنان أنور وعرفي حقك. ضيفتي اليوم الأستاذة هالة عبد القادر، مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بك يا أستاذة هالة وصباح الخير. صباح النور وأهلا بك يا أستاذة حنان. بنتكلم النهاردة عن وسيلة الإنترنت الجديدة، وسيلة التواصل الجديدة التي تسمى التيك توك. ما له وما عليه، التيك توك عمل إيه في حياتنا الاجتماعية يا أستاذة هالة؟ الأول الحقيقة التيك توك هو أصبح ظاهرة النهاردة، اخترقت حياتنا بشكل كبير جدا، دخل كل البيوت، دخل كل محافظات مصر، حتى في الصعيد، حتى في الأرياف، حتى في المناطق العشوائية، المناطق الفقيرة. النهاردة التيك توك هو تريند الحقيقة في كل شيء. يمكن الحقيقة أنا شخصيا مع أي ظاهرة ما بقدرش أبصلها من ناحية ما عليها فقط، ولكن بقول لها وعليها زي ما حضرتك قلتي. أنا شفت في التيك توك حاجات ناس عملت دعاية صناعية، ودي الحقيقة اللي عجبني أكتر، إن هم صناعية وعملوا نفسهم زي إعلان بالتيك توك جاب كده مراحل مثلا تشطيبه الشقة من بدايتها، مثلا هو نقول مثلا بطريقة سريعة وعرض سريع بطريقة سريعة جدا جدا، وبيحط بعد كده في الآخر لمسته هو أو اسمه أو كده. دي حاجة. في ناس حطت مثلا نصايح، مثلا استخدامات للموبايل مثلا اوبشنز ما كناش بنستخدمها، وانا شخصيا استفدت منها لقيت ان فعلا في اعاده تدوير للاشياء في المنزل برضو سمعناها او شفناها نفسنا. في ناس حطت مثلا طرق سريعه للاكلات او حاجات زي دي، ده لطيف جدا ومساله الجانب الايجابي ما له ما عليه. الحقيقة هو فكرة الاستخدام السيء، ودايما احنا كل حاجة بنستخدمها استخدامين، يعني دي طبيعة الحياة. ففي ناس طبعا استخدمتها بشكل مش لطيف وبشكل يسيء لعاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا وبيوتنا، لان استخدمت فيها مثلا اشكال مقززة لاستخدام الجسد من البنات او للنساء، اشكال مش كويسة لشكل عمل ميك اب معين او طريقة معينة في الكلام ده، او رأس بشكل مش كويس وحتى لا ينم عن بيئة البنت اللي بتعملها. فدي مثلا دي حاجة مش كويسة. وطبعا وسمعنا على حاجات وصلت لقضايا ودخلت لساحة القضاء وكانت المتهمات فيها بنات صغيرة. فالحقيقة رغم ان انا ضد ان بنات صغيرة تحاكم وكده، لكن كمان ضد ان ده يبقى موجود ويبقى موجود بالشكل الخطر ده، لان احنا اي ظاهرة او اي اختراع جديد لازم يكون بناخد منه اكتر حاجة الشكل الايجابي، يعني نستفيد بيه ناخد الشكل الايجابي منه علشان يكون وسيلة نرتقي بيها، مش عشان يبقى وسيلة هو يعني نتأخر بيها وفعلا ويبقى فيها حاجات نخجل منها كمجتمع وكشعب. طبعا فانا اتمنى ان انتشاره في المجتمع عديه التقريبيه أنا ما اقدرش اقول، بس يعني بس هو بكتير جدا جدا، يعني غلط ان انا اقول نسبه، لكن هو نسبه عاليه جدا بدليل ان احنا بنشوف معناه ان مشاكله اكبر طبعا، ودي المشكله الاساسيه. عشان كده بقول لحضرتك يعني الناس ممكن تبص اول ما تطلع الظاهره نبدا نلاقيها شويه ايجابيه، فجاه تتقلب تبقى سلبيه، لان في ناس ضعاف نفوس او هم ما عندهمش منافذ للتنفيس عن نفسهم. ودي خصوصا بقى انا بتكلم للبنات الصغيرة، بتبقى ما فيش حد بيكلمها، ما عندهاش اهتمام في البيت، حاسة ان هي مش مقدرة او مش متشافة. فبتبدأ الدور هنا على مين يا أستاذة هلا باختصار؟ يعني مين اللي يقدر يتحكم في الفيديوهات اللي منتشرة بطريقة مستفزة حتى للمجتمع؟ طبعا انا بقول البيت، يعني انا رأيي ان البيت لازم يكون على علم البنات بتعمل ايه والشباب بيعمل ايه. على فكرة في شباب بتعمل حاجات اسوأ كتير من البنات، عشان بس ما بقاش بتكلم على البنات، يعني في مثلا حد بيعمل بصوت بنت خليع جدا او طريقة مش كويسة، وعايز اقول لحضرتك ومسمع بشكل غير طبيعي. استاذة هلا هي الظاهرة موجودة والناس بتستعملها، ولكن انا ابقى في جانب كده ذكاء من الام المصرية ان هي تشارك ولادها في التيك توك بس بحاجة مفيدة. الأم والأب والإخوات الكبار، البيت كله يبقى لو في حد مصر إن هو يعمل ده، فنقعد الأم تقول لولادها تعالوا نشوف هو ده إيه، الأب يتفرج يقول لبنته طب ما نعمل كذا أحسن، طب ما تيجوا نستفيد منه. يعني طول ما الأهل بيدخلوا في الموضوع هم يعني بيوجهوا، إحنا ما قلناش هيسيطروا تماما عليهم، لكن بيوجهوهم بالطريقة الصح لاستخدام أي حاجة. على فكرة أي حاجة ينفع تكون إيجابية وفي نفس التوقيت ينفع تبقى سلبية، ودوت من خلال المحيطين بالولاد الصغيرين أو الشباب اللي هم ما بيبقوش فاهمين بدقة يعني إزاي يديروها للشكل الإيجابي أو للشكل الأفضل. عزيزتي المستمعة، والآن مع خبيرة التجميل الأستاذة رجوى صقر وجمالك يهمنا. خير عليكم، هتكلم معاكم النهاردة عن تأثير الليمون على البشرة ومدى فعاليته في المسكات. هو مش بس صحي كغذاء، لا كمان صحي على البشرة وليه فوائد عديدة جدا، وهقول لكم النهاردة هو بيعمل ايه في بشرتنا. اول حاجة الليمون بيزيل البقع الدكنة او الغمقة من البشرة، بيقلل ظهور التجاعيد، بيعالج حب الشباب، بيقلل من شحوب البشرة، بيخلص البشرة من الخلايا الميتة، من رؤوس السودة، بيفتح البشرة، وكمان علاج للبشرة الدهنية. هو سبحان الله هي فاكهة كده مذهلة لجسمنا سبحان الله من الداخل ومن الخارج. الليمون مضاد للبكتيريا، بيساعد في علاج حب الشباب. البنات او الشباب اللي بيبقى عندهم حبوب شباب هعمل ايه؟ بتبقى مضايقاهم ومش لاقيين علاج ليهم، بيبقى العلاج مطول. فانا بصراحه الليمون علاج قوي جدا لحب الشباب. لو انا جبت قطنه وحطيت فيها ليمون، عصير ليمون، وبدات احط على الحبوب اللي بتظهر لي دي، الحبوب على المدى القريب ان شاء الله بتجف وبتخف تماما ان شاء الله وبتتشال من البشرة. طيب لو حطيت عصير الليمون على قطنة ومسحت بيها بشرتي كلها برضو كوقاية عشان الحبوب ما تتنقلش من مكان لمكان، برضو بتخلي البشرة نظيفة جدا وبيشيل اي اثار حبوب شباب عليها، لان انتوا عارفين ان الحبايه بعد كده بتسيب اللون غامق او بتسيب اثر. الليمون بيشيل وبيفتح وبيخفف من الزهور او اثر حب الشباب. لو انا عندي او لو انت عندك رؤوس سودة هتحطي برضو عصير ليمون على المكان دوت اللي فيه رؤوس سودة، وهبدا افرك المكان ده بقطعة قطن عليها العصير الليمون كل يوم. ياريت تبقى كل يوم قبل ما تنامي اعملي الموضوع ده، حطي قطن عليها عصير ليمون وابدأي فركي الرؤوس السودة ونامي، وقومي الصبح اشطفيه بمية باردة، ان شاء الله الرؤوس السودة هتختفي من بشرتك. الليمون بيعمل على ترطيب البشرة. انا هعمل ماسك دلوقتي، او انا هقول لكم على ماسك للبشره الجافه عشان تعرفين ان البشره الجافه دايما محتاجه ترطيب عالي. هعمل ماسك ايه؟ هجيب عسل، معلقه عسل، معلقه ليمون، معلقه زيت زيتون، طبعا كلهم بكميات متساويه. هخلط كل المكونات دي على بعض، هحطها على بشرتي لمده 10 دقائق، بعد كده هشطف بشرتي بميه دافيه. ده ترطيب عالي جدا جدا للبشرة الجافة. أما البشرة الدهنية هجيب بياض بيضة مع معلقتين كبار ليمون، وهحطهم على بشرتي لمدة من 15 ل 20 دقيقة، هشطف بمية فترة. بعد كده هكرر الماسك ده مرتين في الأسبوع، هيخلصني من الزيوت اللي بتظهر لي على البشرة. ولو عايزة مؤشر طبيعي طبعا بلاش المؤشرات اللي هي بتتجاب من برا، انا عندي مؤشر طبيعي هعمله في البيت هيكون افضل ونتائجه جميلة جدا. هجيب ليمون وسكر، هعمل كده مرتين في الاسبوع. بس ياريت قبل ما اعمل المؤشر ده عشان يديني نتيجة اعمل حمام بخار على البشرة عشان البشرة تبقى طرية، ولو فيها قشور او جلد ميت يطرى معايا واعرف اشيله بالسكراب اللي انا هعمله اللي هو الليمون والسكر، وهبدأ احطه اوزعه على بشرتي بحركات دائرية عشان يشيلي اي خلايا ميتة ويجدد لي البشرة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.